أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اليوم إن شاء الله تعالى نستكمل وإياكم تدبرنا لسورة آل عمران، واليوم إن شاء الله نتناول خواتيم هذه السورة الكريمة العظيمة الزهراء التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم من يقرأها ويتدبرها، هي والزهراء الأولى سورة البقرة، بأنهما تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فأسأل الله تعالى لكل من حفظ هذه السورة وحاول جاهدا فهم معانيها وتدبرها والحرص على ذلك أن تكون هذه السورة حجة لنا جميعا يوم القيامة، وشفيعة لنا يوم نلقاه، تدفع عنا في قبورنا وتشفع لنا في الآخرة إن شاء الله تعالى. اليوم إن شاء الله في سورة آل عمران التي تكلمت كما قلنا عن موضوع الثبات، هذا الموضوع المهم والخطير والذي نحتاجه في كل نفس وفي كل وقت وفي كل حين وفي كل زمان، لأن الإنسان ما خلق إلا ليبتلى. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فعندما يقع البلاء، سواء كان بلاء في الدنيا أو بلاء في الدين، يحتاج الإنسان إلى الثبات، وهذه السورة تبين لنا أسس الثبات وتضرب لنا نماذج في هذا الثبات. لو تذكرون تكلمنا أنه في المحور الأول كان الحديث عن وسائل الثبات ودلائل النبوة والإيمان. في المقطع الأول أو النموذج الأول كان نموذج للثبات أمام الفتن الخارجية وتناول شبهات النصارى والرد على شبهات النصارى، وكذلك المنهج في محاورة ومجادلة أهل الكتاب. المحور الثاني أتانا في نموذج مواجهة الفتن العملية، وكانت في غزوة أحد، وكانت الفتنة داخلية من داخل النفوس حينما مالت هذه النفوس إلى الدنيا، فجاءت الآيات فيها نوع من التوجيه والتربية والعتاب، وفي نفس المقام كانت قصة وغزوة خالدة تخلد في القرآن حتى تأخذ الأجيال منها العبرة والعظة. وإلى حد اللقاء الماضي في الأسبوع الماضي تكلمنا عن الطور الثالث من غزوة أحد، وهي حمراء الأسد التي كانت تتمة لمشهد أحد والنصر المعنوي الذي كان في حمراء الأسد، والآيات التي نزلت في الثناء على الصحابة والثناء على من قام بصد المشركين في غزوة حمراء الأسد. انتهينا تقريبا إلى نهاية الصفحة 73. اليوم إن شاء الله من بداية الصفحة 74، يعني آخر ثلاث صفحات في سورة آل عمران، انتقل الحديث بعد ما تكلم عن المنافقين وعن غزوة حمراء الأسد والثناء على الصحابة إلى الحديث عن اليهود، في قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، إلى تقريبا نصف الصفحة. والسؤال، يعني ما مناسبة الآن المجيء في الحديث عن اليهود بالذات في خواتيم كل ما مر معنا في السورة؟ لماذا الآن الحديث عن اليهود؟ اللي عندها جواب تكتب. ما مناسبة الحديث عن اليهود؟ طبعاً معروف إنه من قال إن الله فقير نحن أغنياء هم اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لماذا الآن الحديث عن اليهود؟ يلا يا حلوين، ما فيش جواب. طيب أجاوب أنا. مناسبة الحديث عن اليهود في هذا المقام وفي هذه السورة لعدة أسباب، منها أنه بعد ما تكلم عن غزوة أحد اللي كان فيها العداء مباشر وصريح بين المشركين والمسلمين، وقعت الغزوة، ثم بعد ذلك تحدث عن المنافقين الذي كانوا أيضا سبب في حصول مصيبة أحد بانسحاب ثلث الجيش، جاء الحديث أيضا عن عنصر خطير ومهم كان موجود في المدينة المنورة، وهم اليهود الذين كانوا في حالة عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يؤمن جانبهم لأنه كانت اليهود كما بيّنت الآيات عندهم سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، كان عندهم القتل والتكذيب لأنبيائهم، فكيف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فجاءت الآيات تحذر من كل أعداء هذا الدين وأعداء هذا الإسلام، فكان لابد من الحديث عن اليهود. تحدثت في بداية السورة عن النصارى ومجادلتهم وآية المباهلة، تحدثت عن المشركين في حرب المسلمين معهم في غزوة أحد، تحدثت عن المنافقين، وكان لابد من المجيء والحديث عن اليهود أيضا وعن أخلاق هؤلاء اليهود وخيانتهم للدين وخيانتهم للمال. أيضا لو تذكرون تحدثنا في غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يخرج معه للقتال في غزوة أحد اليهود، وأيضا لما حدثت حمراء الأسد النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج معه إلا من خرج في غزوة أحد، فكان اليهود أيضا مستثنين من الخروج للجهاد لأنه لا يؤمن لهم جانب ولأنهم معروفون بالغدر والخيانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم في المدينة ولكن لم يتخذهم بطانة ولم يتخذ منهم جنود للقتال عن دين الله عز وجل. وهذا المعنى أيضا أتانا في السورة، في نفس سورة آل عمران، اللي هي أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وادوا ما عنتم، الآيات التي تكلمنا عنها، فكانت الآيات نظرية وكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا لهذه الآيات أنه استثنى اليهود من الخروج والجهاد في سبيل الله. أيضا الحديث عن اليهود في هذا المقام لأن اليهود الذين كانوا في تلك الفترة في المدينة المنورة وإن كانوا في حالة عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الآيات أعطت إشارة على خيانة اليهود في الدين، وهذا يعني أنهم ليسوا بمنأى عن خيانة عهودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت فيها تحذير للمسلمين وتحذير للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت هذه الآيات لتبين حقيقة اليهود وسوء أدبهم مع الله سبحانه وتعالى، وأنهم بلغوا مبلغهم في تكذيبهم الأنبياء بل تجرأوا على قتل أنبياء الله عز وجل. ثم تقريبا بعد الحديث عن اليهود جاءت الآيات كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وكأنه هذه الآية جاءت معترضة بين الآيات التي تتحدث عن اليهود الذين هم جزء من أهل الكتاب، يعني في بداية الصفحة تكلم عن اليهود، جاءت آية كل نفس ذائقة الموت، ثم بعد ذلك أيضا تكلم عن أهل الكتاب اليهود والنصارى، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة، وأيضا مرة أخرى في الصفحة التي تليها وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، يتحدث عن صفات هؤلاء أهل الكتاب الذين من ضمنهم اليهود، يتحدث عن أنهم نبذوا كتاب الله عز وجل وراء ظهورهم، اشتروا فخانوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، كانت من صفاتهم أنهم يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، هم يفرحون بما يفعلون من القبائح ومن المعاصي والاعتداءات، وإن فعلوا شيئا صالحا فيحبون أن يحمدوا عليه، فهي تشير على صفات هؤلاء من أهل الكتاب وتحذر المسلمين من الوقوع في هذه الصفات لئلا يكون فيهم شيء من صفات أهل الكتاب الذين ذمهم الله عز وجل في كتابه. السؤال، لماذا أتت آية كل نفس ذائقة الموت، في جو الحديث عن اليهود وعن أهل الكتاب وصفاتهم الذميمة السيئة. إيش مناسبة سورة آية كل نفس ذائقة الموت في هذا المقام؟ الحديث ليس عن الموت، الحديث عن أهل الكتاب والحديث عن صفاتهم السيئة والحديث عن اليهود. لماذا جاءت وسط هذه الآيات آية كل نفس ذائقة الموت؟ سهل السؤال. أحسنتي، ممتازة دينا عيسى، مهما فعلوا فمرجعهم إلى الله. ممتاز، أحسنتي يا بيسان، تذكير بنهاية كل منهم أنها الموت. أحسنتي، ممتاز، نفس المعنى تقريبا. غيره؟ طيب، المعنى هذا صحيح، تذكير لكل نفس، يعني هو لا يتكلم عن المسلمين أو الخطاب للمسلمين، بل كل نفس ذائقة الموت. والجزاء الحقيقي والفوز أو الخسارة الحقيقية ستكون يوم القيامة. فالفوز الحقيقي هو النجاة من النار. فمهما تطاول أهل الكتاب ومهما تعدى أهل الكتاب أو مهما حصل للمسلمين من مصائب كمصيبة أحد، أنه يقتل فيها عدد كبير من المسلمين تكون الغلبة للمشركين، ليس هذا نهاية المطاف، وإنما الفوز والخسارة الحقيقية تكون يوم القيامة. ويوم القيامة الفوز فيه بالجنة والنجاة من النار يبدأ بموت الإنسان، لأنه إذا انتهى عمر الإنسان وهذه النفس أتاها الموت، فقد انتهى زمن العمل وقد انتهت الحياة الدنيا وهي مقبلة على يوم القيامة. فمجرد الموت هو إذان بالجزاء يوم القيامة، لأنه ليس هناك فرصة ولا مجال للعمل أو تغيير أي شيء. فإذا ما ذاقت النفس الموت سيأتيها الحساب يوم القيامة، وهذا الحساب كل الملل وكل الناس وكل الأنفس تعود إلى الله سبحانه وتعالى حتى تلاقي جزاءها ومصيرها. فهي مناسبة للمقام ومناسبة لغزوة أحد، الحديث الذي كان عن غزوة أحد، وأيضا الآيات اللي بعدها لتبلون في أموالكم وأنفسكم، والبلاء بالنفس يكون بالموت، قد يموت الإنسان نفسه أو يموت له قريب أو يموت له أحد في القتال في سبيل الله والجهاد. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة، سيكون هناك إيذاء ويكون هناك ابتلاء من أهل الكتاب. فنرجع إلى آية كل نفس ذائقة الموت، أن الحساب الحقيقي وتصفية الحسابات إنما تكون يوم القيامة. طيب، المقطع اللي بدنا نركز عليه أو نحكي عنه بتفصيل نوعا ما هو المقطع الأخير من سورة آل عمران. المقطع في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، ربما كلنا يعرف الحديث لكن نذكره. يعني يروى إنه أحد الصحابة اللي هو عبيد بن عمير دخل على عائشة رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: قد آن لك أن تزورنا. يعني هي تستطول فترة غيابه عن زيارتها، فيقول: أقول لك يا أمه كما قال الأول، زر غبا تزداد حبا. يعني كلما بعد الإنسان بين الزيارة يزداد حبا، لا يكون يعني دائما يزور يزور يزور حتى يمل الطرف الآخر، زر غبا تزداد حبا. فقالت: دعونا من رطانتكم. فسألها ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكتت ثم قالت: لما كانت ليلة من الليالي، قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي الليلة. قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. فقام فتطهر صلى الله عليه وسلم، ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزل علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. لذلك كان لابد أن نقف عند هذه الآيات. ماذا فعلت بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نلتمس بعض الوقفات أو بعض اللمسات في هذه الآيات حتى نفهم ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبكي كل هذا البكاء. ماذا حركت فيه هذه الآيات؟ لماذا زلزلت هذه الآيات النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأها ونمر عليها ونحفظها ولا تفعل فينا شيء ولا تحرك فينا ساكن؟ هذه الآيات المخيف فيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. لابد لكل من مر عليها أن يقف عندها وأن يتأملها وأن يتفكر فيها. يقول الله سبحانه وتعالى في بداية المقطع: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. وقال مفسرون يعني البداية، هذه البداية: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، لأنه في المقطع السابق لما كان الحديث عن اليهود أول شيء قالوا اليهود: إن الله فقير ونحن أغنياء. فجاءت في بداية هذا المقطع الثاني الرد على اليهود وكل من كان على نفس طريقهم وعلى نفس تفكيرهم، أن الله سبحانه وتعالى الغني الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هاي الآيات يعني دعونا نسميها آيات أولي الألباب. إحنا متعودين إنه دائما يكون التدبر بآيات عباد الرحمن الموجودة في سورة الفرقان، وهي آيات جميلة جدا وصفات يعني جميلة جدا الإنسان يتفكر فيها ويتمثلها، لكن قليل من يتفكر في صفات أولي الألباب، وقد ورد فيها هذا الحديث الخطير. فدعونا نتفكر في هذه الآيات حتى نكون من أولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أول شيء وأول صفة كانت ثناءً على أولي الألباب وكانت دليلاً أن هؤلاء من أولي الألباب نظرهم، نظر التأمل والتفكر في خلق السماوات والأرض. هذا التأمل وهذا التفكر الذي قادهم إلى الصفات التي ستأتي فيما بعد. فكان أهم صفة من الصفات المذكورة وأهم عبادة استحق بها هؤلاء أن يكونوا من أولي الألباب عبادة التفكر. وشوف الآية: إن في خلق السماوات والأرض، يعني خلق السماوات والأرض سواء علم الفلك أو علم الكون أو التفكر في السماوات أو الأرض أو كل ما حوت السماوات والأرض. يعني نحن لا نتكلم فقط سماء وأرض، سماء وكل ما حوت من أكوان وكل ما حوت من أجرام، وأرض وكل ما حوت من مخلوقات. فمادة التدبر هو كل الكون الذي جعله الله سبحانه وتعالى من حولنا أو من فوقنا. فلا يوجد أي حجة لأي أحد أن يقول أنا لا أستطيع التفكر، أنا في مكان لا أستطيع التدبر، أنا في مكان لا أستطيع أن أنظر في خلق السماوات والأرض، بدي بحر أتفكر، بدي جبل أتفكر أمامه. السماوات والأرض أينما نظرت هناك شيء لتتفكري وتتدبري فيه في خلق الله المنظور، في كون الله المنظور. والدليل على ذلك إنه بعدها مباشرة قال واختلاف الليل والنهار. طبعا اختلاف الليل والنهار هو جزء من التفكر في خلق السماوات والأرض، فلماذا خص الليل والنهار؟ خص الليل والنهار، وهذا يسمى من باب عطف الخاص على العام، يعني الليل والنهار جزء تخصيص من التفكر في خلق السماوات والأرض. هذا التخصيص لأن الليل والنهار فيهما خصيصة الآن سنتكلم عنها، ولأن الليل والنهار آية كونية تدل على عظمة الله عز وجل وقدرته في الكون تمر علينا كل يوم. ما من يوم إلا تمر علينا هذه الآية، وما من إنسان تقريبا إلا تمر عليه هذه الآية. وللأسف هذه الآية تمر علينا كل يوم ولا نتأمل فيها. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. طب خلونا شوي نتفكر في اختلاف الليل والنهار. ومن جميل صراحة ما سمعت إنه لما الإنسان فعلا يتفكر في كون الله المنظور وخصوصا في علم الفلك، فهذا مما يزيد جدا الإيمان ويزيد اليقين ويزيد الإدراك لقدرة الله عز وجل. التفكر في خلق السماوات والأرض ومنها اختلاف الليل والنهار من صفات أولي الألباب. قد يأتي الإنسان بتدبر أو تفكر أو معنى يخطر على قلبه أو معنى حسي بمعنى عمل قلبي إنه يشعر بعظمة الله عز وجل أو بحب الله عز وجل، كل بما يفتح الله عز وجل عليه وكل بما وصله من العلم. يعني قد يأتي هذا التفكر بمعاني قلبية من تفكرك أنت، وقد يأتي ويزيد هذا التفكر بأمور علمية توصل لها العلم. فالإنسان كلما زاد علمه حتى في الأمور الكونية وفي الأمور الدنيوية يزيد إيمانه ورسوخه ويقينه بالله عز وجل، فيوظف هذا العلم الدنيوي الكوني في معرفة الله تعالى. أنا لفت نظري في الآية إن الله عز وجل قال مش إن في خلق السماوات والأرض والليل والنهار، أو يكور الليل عن النهار ويكور النهار على الليل كما في سورة الزمر، لا، واختلاف الليل والنهار. نركز على كلمة اختلاف الليل والنهار. إذا تفكرنا قليلا وجدنا أن الليل هو ضد النهار تماما، فبينهما اختلاف، واختلاف كبير لأنهما الضاد. فالليل ظلام والنهار ضياء، الليل سكون والنهار حركة، الليل هدوء والنهار ضجيج، الليل نوم والنهار استيقاظ، الليل لباس والنهار معاش. هذا الاختلاف بكل هذه الأضداد بين الليل والنهار هو سبب لاستمرار الحياة. فمن غير الممكن أن تظل الحياة في ظلام دائم، أو في عمل دائب، أو في نوم مستمر، أو في حركة مستمرة، بل لابد من هذه التقلبات حتى تستمر الحياة. من الناحية المادية، من الناحية المادية لابد أن يكون في ليل ونهار حتى تستمر البشرية وتستمر الحياة. لابد أن يرتاح الجسد ثم يستيقظ في اليوم الذي يليه حتى تستمر الحياة ويستطيع أن يسعى مرة أخرى ويعمر في هذه الأرض ويسعى لرزقه. لابد للكائنات والنباتات أن يمر عليها نهار حتى تقوم بالعمليات التمثيل الضوئي وما إلى ذلك، ثم يأتي عليها الليل. لابد حتى يستمر هذا الكوكب وتستمر الحياة أن يكون هناك ليل وأن يكون هناك نهار من الناحية المادية، بل أيضا من الناحية النفسية والمعنوية لابد من اختلاف الليل والنهار. فكم من إنسان نام على هم أو نام على تعب أو على إرهاق فكان الليل له سكون وكان له راحة، وكان النهار له أمل يتجدد، فيستيقظ متجدد النفس، متوقد الهمة، يسعى مع بداية كل نهار جديد لأمل جديد وسعي جديد في الحياة. فاختلاف الليل والنهار أيضا يجدد من نفسياتنا ويجدد من هممنا ويشحن من طاقتنا. دائما إحنا نحكي طب بكرة الصبح رح أبلش، اليوم الفلاني رح أبدأ، دائما نقرن البدايات القوية بالأيام القادمة بالنهار. فالإنسان ينام على شيء ويستيقظ على شيء. لو أنت نمتي زعلانة من نفسك أو من دايقة، أو أنا اليوم قصرت، بتعهدي نفسك إنه اليوم التالي يكون أفضل، وأنت تكوني أفضل وأحسن ونسخة أفضل منك في اليوم التالي لما تحسبي نفسك في الليل. فبعطيكي حتى دفعة وشحنة من الناحية المعنوية. فلا بد من استمرار الحياة أن يكون هناك اختلاف في الليل والنهار من الناحية المادية ومن الناحية المعنوية والنفسية للإنسان. معي أنتو؟ شكلك بس أنتي معي. طيب، هاي أول استمرار الحياة. ثانيا، اختلاف الليل والنهار آية للذاكرين والشاكرين. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. مرة أخرى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالليل واحة الذكر والنهار واحة الشكر، لأن الليل خلوة بالله وانقطاع عن الناس، فناسب أن يكون الإنسان فيه ذاكرا ومتذكرا، بمعنى أن يحاسب فيه الإنسان نفسه وينظر ما فعل في نهاره فيذكر ويتذكر. والنهار لأنه حركة وعمل ورزق وتقلب في النعم، فناسب أن يكون الإنسان فيه شاكرا. فالليل والنهار هما قطبان الزمان، قطبا الزمان، بمعنى هما عمر الإنسان، يتقلبان ويختلفان، ويتقلب فيهما الإنسان متقربا لله قانتا له سبحانه. وكل من الليل والنهار له عبادات مختصة بها وأحوال كما جاء في الآية. أيضا رقم ثلاثة، اختلاف الليل والنهار آية عظيمة من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى وإبداعه في الخلق وحفظه للإنسان. كيف؟ طبعا إحنا عارفين من الناحية الفلكية كيف بصير الليل والنهار أصلا، إنها الأرض بتدور حول نفسها كل 24 ساعة كل يوم. فلما الأرض بتدور حول نفسها كل 24 ساعة، الوجه المقابل للشمس بيكون نهار، والوجه الغير مقابل للشمس رح يكون ظلام. فهيك بتبدل الليل والنهار على الكرة الأرضية، وناس بتكون في أماكن ثانية من العالم عندها ليل وأماكن عندها نهار وهكذا، لأن الشمس الأرض بتدور حول نفسها. فالوجه المقابل رح يكون نهار، والوجه غير المقابل للشمس رح يكون ليل. طيب حكولك، طيب كذلك القمر بدور، لكن القمر الوجه المقابل للشمس قد تصل درجة الحرارة إلى 100 درجة مئوية، والوجه غير المقابل للشمس درجة الحرارة تصل إلى -100 درجة مئوية. لماذا لا يحصل هذا لكوكبنا؟ يعني تخيلوا تكون درجة حرارة الشمس الأرض في الأماكن المقابلة للشمس توصل 100، يعني في دول الخليج إذا بتوصل 50 بيكون الحرارة قاتلة مخيفة. تخيلوا أنه يكون الوجه المقابل للشمس تصل 100 درجة، وإذا كان غير مقابل للشمس في وقت الظلام تكون -100 درجة. لا يمكن العيش على الأرض. فما الذي يجعل كوكبنا لا يحصل فيه هذه الدرجات من الحرارة؟ السبب هو الغلاف الجوي. لأن الأرض محاط بالغلاف الجوي، فلا يصل من أشعة الشمس إلا ما أذن الله سبحانه وتعالى به، وكان سببا في حفظ المخلوقات وحفظ الحياة على كوكب الأرض. وهذا مصداق لقوله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. فيستشعر الإنسان أنه أيضا هذه السماء حفظ، الله سبحانه وتعالى حفظ لنا الأرض بما يصلح لنا وبما يستمر به معاشنا وحياتنا، فيذكر الله أكثر ويشكر الله أكثر. آية الليل والنهار واختلاف الليل والنهار ربما نحن لا نكثر التفكر فيها لأنها نعمة ألفناها، مع أن القرآن جاء في آيات كثيرة يدعون إلى هذا التفكر وإلى محاولة تصور الحياة من غير ليل فتكون نهارا طوال الوقت أو العكس. فقال الله سبحانه وتعالى في سورة القصص: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يعني نعمة الليل والنهار نعمة علينا أن نتدبر ونتفكر فيها، ثم يقودنا هذا التذكر والتدبر إلى شكر الله عز وجل على هذه النعمة. من أكثر الأشياء اللي ممكن تعيننا على التدبر في اختلاف الليل والنهار، وربما الله عز وجل أبقاها في الأرض حتى يكون لنا هذا التفكر والتدبر، إن ننظر في الأماكن والمناطق الموجودة في الكرة الأرضية التي تكون في بعض الأوقات من السنة ليل دائم أو نهار دائم، هذا موجود هذا موجود. طبعاً من الناحية الفلكية أو العلمية بدها شرح كثير، لكن الخلاصة إنها الأرض بتدور حول نفسها وبتدور حول الشمس، وهذا الدوران لا يكون بشكل مستقيم، يكون بشكل مائل. فهناك أماكن في الكرة الأرضية وتحديداً في الأقطاب، في القطب المتجمد الشمالي اللي هي أقاصي الأرض، تمر عليهم أوقات في السنة يكون، أو مش أوقات، هي السنة هيك مقسمة عندهم، في الشتاء يكون ليل دائم غير منقطع، وفي الصيف الشمس دائمة لا تنقطع. طبعا صعب احنا نصور الموضوع، حتى يعني في منطقة كتير بيصوروا عندها اللي هي اسمها مورمانسك في شمال روسيا، في الحدود اللي بتدخل في القطب المتجمد الشمالي وشمال النرويج، هاي المناطق اللي داخلة في القطب المتجمد الشمالي، هاي المناطق إنه في الشتاء طول الليل ما في شمس. وأنا بدعوكم لو قدرتوا إنكم بعد الدرس تدخلوا على اليوتيوب وتكتبوا وتشوفوا بعيونكم كيف مثلا بتكون الساعة 12 الظهر والدنيا ليل. طبعا الموضوع ما بتوقف إن نفكر إنه طول الوقت ظلام دامس، مش بس هيك، أنت متخيلة إنه الدنيا شتاء والبرد قارس في القطب المتجمد الشمالي وما في شمس، والناس الحياة بدها تستمر، أطفال يضطروا يروحوا على مدارسهم وأمهات تطلع ورجال تطلع لعملها والدنيا ظلام دامس، بس هم بالنسبة لهم يعني الحياة بدها تستمر. هاي 12 الظهر اللي المفروض عندنا الشمس بتكون في أوجها وفي شدة ضيائها، ظلام دامس دامس دامس، والناس مضطرة إنها تخرج وتشتغل للعمل، ومضطرين إنهم يتعاملوا مع هذه الظروف حتى تستمر الحياة، وتمر عليهم الأربع والخمس شهور لا تطلع الشمس أبدا أبدا أبدا، لدرجة إنه في مقابلات مع الناس اللي بيعيشوا هناك معظمهم بيحكوا إنهم بيعانوا من أمراض الاكتئاب، ومعظم الشعب هناك بياخد أدوية مضادة للاكتئاب، وكثير منهم حاول الانتحار. تخيلوا بعد الموضوع لوين؟ زي ما حكيت لكم بالأول، ترى الليل والنهار مش بس هي يعني تستمر الحياة، هي كمان من الناحية المعنوية والنفسية إنه يكون في ليل ونهار. يعني هناك ما فيش الواحد يحكي بكرة الصبح، ما فيش صبح، ما فيش شمس، ما فيش أمل متجدد عندهم. شهور يأتي عليهم ليل من غير نهار، وبالصيف بصير العكس تماماً. بالصيف تمر أشهر الصيف كلها الشمس مشرقة وما فيش ليل. ومؤخرا يا صبايا اللي فاتح المايك تسكره. اللي انتم شايفينه ده احنا كده الصبح يا جماعه، احنا كده داخلين يعني شويه وهتبقى المفروض بعد الظهر، والناس زي ما انتم شايفين بتتعامل عادي خالص. هنشوف دلوقتي هنلاقي الناس رايحه المدرسه، الناس نازله في الدنيا عادي خالص، يعني نتفرج مع بعض كده ونشوف المنظر. انا طول الصيف نور، مفيش دقيقه ضلمه في المدرسه. انا مش متخيل، تحس وجع الدماغ. الصيف كله نور مفيش ضلمه تماما، شتاء كله ضلمه مفيش نور تماما، والناس الله يجزيك الخير ويحسن إليك، الله يجزيك الخير. وعلى الطرف المقابل زي ما حكينا إنه بالنهار بتكون صيف تماما، ما فيش شيء اسمه ليل. فحتى بيحكوا لك إنه في هذيك المناطق لما بيسألوا عن الأمور الفقهية أو الشرعية، إمتى نفطر، إمتى نصوم، إمتى نصلي، طول الوقت في شمس، يعني إلهم أحكام خاصة جدا جدا تبعا للحال اللي هم فيها. حتى يعني في عندهم مشهور مصطلح الميد نايت سان، يعني احنا منتصف الليل بيكون عندنا ظلام دامس، تكون الساعة 12. هناك الشمس بتكون بوسط السماء، فبيسموها الميد نايت سان، طول الوقت في شمس. حتى لدرجة يعني انه بعض العلماء اللي يعني وصلهم هاي الظاهرة تكلموا انه ممكن هاي المناطق اللي هي مقصودة بقول الله سبحانه وتعالى في قصة ذو القرنين: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. إيش الستر؟ وجعلنا الليل لباسا، هو اللي بيستر، فبيكون للإنسان أو للكرة الأرضية ستر في الليل. فلم نجعل لهم من دونها سترا، يعني الشمس طول الوقت مشرقة ما فيها ستر في الليل. فحكوا لك إنه ممكن تكون هاي الأماكن المقصودة اللي وصل إلها ذو القرنين بما آتى الله سبحانه وتعالى من أسباب إنه بلغ أقاصي الأرض وبلغ هاي المناطق. يمكن الآن نقدر نفهم الآية بمعنى آخر بعد ما يعني صرنا نشوف هاي الظواهر الكونية، هذا والله أعلم طبعا. لكن لما الإنسان يتفكر ويشوف هاي الأماكن وهاي المناطق وإيش معاناة إنه يكون الإنسان في نهار مستمر أو في ليل مستمر، بيكتشف نعمة الله سبحانه وتعالى في اختلاف الليل والنهار. وإحنا مش المفروض إن نقف عند هذا الحد، بل الإنسان دائما يستزيد ويتفكر. كل ما تفكر أكثر انبثقت له المعاني أكثر، وشعر بإجلال وتعظيم الله عز وجل أكثر. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يعني هذا التفكر قادهم للذكر، بل هو دوام الذكر، مش فقط ذكر إني أنا تفكرت فأنا ذكرت الله. عندهم حالة من دوام الذكر على كل الأحوال، سواء كانوا قياما أو قعودا أو على جنوبهم. والله ما بعرف يا ألا، يعني أنا لا أفتي في هاي الأمور، لكن إلهم فتاوي خاصة وإلهم أمور خاصة. يعني حتى أنا اللي سمعته إنه ما بين أذان المغرب اللي هو الإفطار وصلاة الفجر بيكون تقريبا ساعة، يعني يفطروا فيها ولا يصلوا العشاء ولا يصلوا تراويح، يعني أحكامهم الفقهية كانوا يقربوها لأقرب مدينة عليهم بهاي الأمور، فإلهم أحكام خاصة. المهم، هؤلاء أحوالهم أولي الألباب المتفكرين ليس الذكر بل دوام الذكر على كل حال، لأنه كلما زاد تعظيم الله عز وجل في القلب إثر هذا التفكر أورث كثرة ذكر لله سبحانه وتعالى. والذكر ليس المقصود فقط الذكر باللسان، بل هو الذكر بحضور الله عز وجل في القلب في كل وقت وفي كل حين، ويتبع ذكر الله عز وجل باللسان والجوارح. ومنلاحظ مرة تانية أنه رجع لموضوع التفكر، يعني هذا الذكر سبق بتفكر وتبع بتفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فهذا مرة أيضا يدل أن هذا التفكر قادهم إلى ذكر، والذكر أعادهم مرة أخرى إلى التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. قيل لأم الدرداء: ما كان شأن أبي الدرداء؟ قالت: كان أكثر شأنه التفكر. قيل له، يعني لأبو الدرداء: أترى التفكر عمل من الأعمال؟ يعني هو عبادة، هو عمل؟ قال: نعم، هو اليقين. فكم نحن بحاجة فعلا أن نعيد هذه العبادة إلى حساباتنا. الآن السؤال إنهم بعد ما تفكروا في خلق السماوات والأرض ابتهلوا، ذكروا وابتهلوا إلى الله عز وجل بالدعاء: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا فيه نفي أن يكون هذا الباطل، هذا الخلق باطل أو عبث، كما قال الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. فخلق السماوات والأرض دلالة على خالقها وعلى بارئها عز وجل. لذلك أتى بعدها مباشرة سبحانك. التسبيح لأنه بعد هذا التفكر أتوا يسبحون الله عز وجل، لأن فيه استغراق في بحار العظمة والجلال لله عز وجل. وأيضا لأنه مهما الإنسان تفكر ومهما تدبر وحاول أنه يصل إلى أسرار، لن يدرك شيئا من حكمة الله عز وجل إلا قليلا. سواء عرفنا أو لم نعرف، سواء كان خلق السماوات هذا له حكم أخرى لا نعلمها، نحن نسلم ونسبح الله سبحانه وتعالى على خلقه وعلى حكمته، ونسبح الله سبحانه وتعالى أنه لم يخلق هذا الكون عبثا ولا باطلا ولا سدى، ونستغرق بالثناء على الله عز وجل بصفات الجلال والعظمة. ففيها أيضا تسبيح وإقرار بقدرة الله المطلقة وبحكمة الله المطلقة. طيب، مرة أخرى، ما علاقة الآن الحديث عن الاستعاذة من النار؟ يعني لو جينا إحنا نتفكر في خلق السماوات والأرض يبهرنا الجمال، تبهرنا العظمة، منسبح الله عز وجل، بتشوفي منظر جميل بتحكي سبحان الله، بتشوفي منظر جميل كتير بتحكي يا رب إذا كان هذا جمال الدنيا يا رب شو جمال الجنة، يا رب ترزقنا الجنة. بس قولي الباب لا، ما فكروش في الجنة، استعاذوا من النار. ليش؟ طبعا كل ما الإنسان اقترب من القرآن ودبر القرآن استطاع أنه يصل أسرع وأنه يفهم أكثر، فبالتالي تختلف تصوراته وتختلف حتى طريقته في الدعاء. فليش استعاذوا من النار بعد ما تفكروا في خلق السماوات والأرض؟ يلا يا حلوين، حلو، ممتاز يا بستان. يعني الجواب جميل، حالة الخوف من الخلود في النار طالما في تقلب الليل والنهار، لكن يعني ليش ما سألوا الله الجنة والخلود فيها؟ ليش استعاذوا من النار؟ أيوة ممتازة، جبت الأولى، إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا الخلق باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. إذن كل هذا الخلق في خلق السماوات والأرض الذي خلق الله سبحانه وتعالى لابد من نهاية لهذا الخلق، مهما بلغ جمال هذا الكون وسعة هذا الكون الذي نراه إلا أنه إلى فناء ولا بد له من نهاية. ففيها إثبات ليوم الحساب والجزاء، فهم يستعيذون بالله أن يكون جزاؤهم فيه إلى النار. واضحة؟ ما هو الخلق هذا لما الإنسان يتفكر ويتدبر فيه بده يدلنا على الله، بده يدلنا إنه هذا الكون إله خالق، وإله خالق عظيم بقدرة مطلقة بحكمة بالغة. فإذا أنا عرفت إنه هذا الخلق، إذا هذا الخلق وهذا الكون إله خالق، إذن لابد إنه يكون في يوم للحساب والجزاء. فإذا فيك يوم وحاسب وأجازى عليه وتفكري قادني لهذه الحقيقة وهذا اليقين كما قال أبو الدرداء، إذن أنا بدي أكون على وجل إنه يكون حسابي في يوم الحساب إلى النار، فأستعيذ من النار، فقنا عذاب النار. أيضا هذا الخلق في خلق السماوات والأرض دليل على القدرة، وستتجلى قدرة الله عز وجل أعظم يوم القيامة في خلق الجنة والنار. فلما يرى الإنسان جزء من هذه القدرة المطلقة لا يستطيع أن يتخيل ولا يتصور ماذا سيكون يوم القيامة من خلق السماوات، كما هو خلق السماوات كيف سيكون الخلق في العالم العلوي يوم القيامة في الجنة أو النار. ووصلنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في خلق النار، وحديث عظيمة جدا جدا جدا، إذا كان ضرس الكافر في النار كجبل أحد، وكل هذا التعظيم في الخلق حتى يعظم العذاب، فما بالك في النار نفسها والأوصاف التي جاءت لها 70,000 زمام وعلى كل زمام 70,000 ملك يجرونها، هذا الخلق العظيم المهيب الرهيب. فإذا كان الله عز وجل أرانا شيء من قدرة مطلقة في الدنيا اللي هي لا تعادل شيء في عالم الآخرة، فكيف خلقه في الآخرة؟ فالإنسان يكون على حذر وعلى وجل وعلى خوف أن يكون مستقره فيها إلى النار، فاستعاذوا بالله من النار. أيضا معنى آخر إن التفكر في خلق السماوات والأرض يقود الإنسان إلى التفكر في الآخرة. جميل إنه الإنسان يستمتع بما خلق الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض، ويشعر بهذا التسخير اللي الله سبحانه وتعالى سخر له السماوات والأرض، ولكن دائما في قلب المؤمن حتى وإن كان في أجمل منطقة في العالم، حتى لو وصل إلى القمر وإلى المريخ، الآخرة دائما في قلبه وفي عقله. ليش؟ هذه الأرض التي جعلها الله عز وجل مهادا وجعلها قرارا كما قال الله عز وجل في القرآن، يوم القيامة إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذه السماء اللي خلق الله سبحانه وتعالى ما لها من فروج وهل ترى فيها من فطور يوم القيامة، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، ويوم القيامة إذا السماء كشفت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت. فالإنسان لما يتفكر ويتدبر في السماوات وفي الأرض التي يعيشها يظل في باله إنها ستتبدل الأحوال، وستتغير هذه السماء، وستتغير هذه الأرض، وسيقع عليها من الأهوال، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فهذا يذكر بيوم القيامة وبأهوال يوم القيامة، فاستعاذوا بالله من النار. ثم قالوا بعد ذلك: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. قال بعض المفسرين المقصود هون إنه من يخلد في النار، إنه من يدخل النار ويخلد فيها فقد أخزيته، لكن الطبري وغيره من المفسرين رجحوا قول إنه لا يشترط الخلود في النار، على قول جابر رضي الله عنه: إن من دخل النار فقد أخزي، أخزي بدخوله إياها وإن أخرج منها، وذلك أن الخزي هتك ستر المخزي وفضيحته، ومن عاقبه ربه في الآخرة على ذنوبه فقد فضحه بعقابه إياها، وذلك هو الخزي. واضحة؟ يعني لما إنسان ينخزي إيش يعني انخزى؟ يعني انفضح أو هتك ستره. إذا الإنسان دخل النار فهي نتيجة أنه كان هو بعلاقة سيئة مع الله عز وجل، أو كان فاسق أو كان فاجر فأدخل النار. فمجرد دخوله للنار هو هتك لستره، لأنه ارتكب من الأمور ما أوجبه أن يدخل إلى النار. فالإنسان حتى وإن لم يخلد في النار فمجرد دخوله للنار خزي. وما للظالمين من أنصار، يعني هون كمان حكالك وما للظالمين من أنصار، يعني حتى قلة لن يجد من ينصره ولا من يدفع عنه عذاب يوم القيامة إن أخزي وأدخل فيها. فمن خالف أمر الله سبحانه وتعالى وعصاه فلن يجد ذي نصرة ينصره ينقذه من عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. طبعا اختلفوا فيها من هو المنادي. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، منهم من قال إن المنادي هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى الإيمان ودعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والتزام أوامره، لكن الأكثر والأرجح إن المقصود بالمنادي هو القرآن. كما قال السلف المنادي هو القرآن، ليس كلهم رأى النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي لكنه باق فينا بسنته وبالبلاغ الذي بلغه بالقرآن، والقرآن محفوظ خالد مخلد، فهو المنادي للإيمان، والقرآن داع للإيمان إن تناولناه بتدبر. وهون انظري، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا، أن آمنوا بربكم فآمنا، يعني مجرد إنهم سمعوا هذا المنادي استجابوا له، فأتت الاستجابة بالحرف العطف الفاء فآمنا للدلالة على المبادرة والسبق إلى الإيمان. وهذه نقطة مهمة جدا من صفات أولي الألباب، يعني إذا كان في أمر خير بدك تعمليه لا تفكري مرتين، إذا فكرتي ممكن تترددي. إذا أنت عارف إنه هذا الشيء خير محض أحضر الدرس ما تترددي، على طول يكون عندك سبق لهذا الخير. إذا كان معاك صدقة وشفتي حدا محتاج يكون عندك سبق إنك أنت تعطيها، ما تفكري لأنك ممكن تترددي. ففعلا من صفات أولي الألباب دائما إنهم عندهم مبادرة واستباق للخير، حتى استباق مش بس مع الآخر أو مع الناس أو مع المنافسة، استباق لأنفسهم حتى لا تدخل وساوس الشيطان على قلوبهم أو عقولهم فيترددوا. فكل ما كان الإنسان قريب من القرآن وقريب من هذا المنادي الداعي إلى الإيمان استطاع إنه يزيد إيمانه ويصل إلى مرحلة السبق. ومرة أخرى، هذا الإيمان الذي يحقق القرآن لابد أن يتعامل صاحبه مع القرآن بتدبر وتفكر وتفهم. يعني إحنا لو حدا قرأ أمامنا هاي الآيات وأخطأت في كلمة أو في لفظة أو في حكم تجويدي كلنا حنعيب عليها إنه ارتكبت شيء وخطأ جلي، لكن المصيبة إنه يكون حدا فينا مش فاهم إشي من الآيات أو مش فاهم كلمة ويمر الأمر عادي. فمش المفروض أنه إحنا نكيل بهذا المكيال، نتعامل مع القرآن بهذا التفهم حتى فعلا يكون سبب في زيادة إيماننا. الآيات اللي قرأتيها ومريتي عليها من غير ما تتفكري فيها أو تقرأي عنها أكيد مختلفة تماما عن مذاق الآيات اللي تدبرتيها وتفكرتيها وفهمتيها وتشربها قلبك وعقلك، واللي تدبرتيه وتفكرتيه وتذكرتي فيه وصارت الآية تجيك في الموقف فتصحح مسارك وطريقك، هي هاي اللي بتزيد إيمانك. فاقترابك من هذا الداعي يعني اقترابك من فهمه. اقترابك من هذا الداعي يعني اقترابك من الله، لأنه بزيد إيمانك. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ولما جاء في صفات المنافقين أيكم زادته هذه إيمانا؟ المفروض إنه هذه الآيات لما تتلى على الإنسان ويتفكرها ويتذكرها بقلبه وعقله إنها تزيد إيمانه. حتى في كتب مؤلفة يعني في لمجد الهلال كتاب اسمه كتاب بناء الإيمان من خلال القرآن، كيف تبني إيمانك وتزيديه من خلال القرآن، لأنه هو منبع بناء الإيمان في القلب. طيب، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يعني هم طلبوا غفران الذنوب وتكفير السيئات والوفاء مع الأبرار. طيب السؤال، إيش الفرق بين غفران الذنوب وتكفير السيئات؟ ليش هما مفصولين؟ ليش فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا؟ يعني شو الفرق بين الذنب والسيئة؟ وليش مع الذنب أتى غفران مغفرة ومع السيئات أجى تكفير؟ طبعا في كلام طويل لأهل اللغة والمفسرين والناس اللي تشتغل في هذا المجال، لكن أكثرهم أو أغلبهم على إنه الفرق بين الذنوب والسيئات إنه الذنوب المقصود فيها الكبائر والسيئات المقصود فيها الصغائر. الذنوب كبائر، السيئات صغائر. طب ليش يجي مع الذنوب مغفرة ومع السيئات تكفير؟ قالوا المغفرة أتت مع الذنوب اللي هي مقصود فيها الكبائر، لأنه كلما كان الذنب أكثر فهو يحتاج إلى ستر أكبر، فاستعمل المغفرة وهي رتبة أعلى من التكفير. فالمغفرة تتضمن الوقاية والحفظ، والتكفير يتطلب الستر. حتى يعني من ناحية لغوية لو بدنا نأصلها لغويا، التكفير أو كلمة الكفر بمعنى التغطية، يعني يقال عن الليل كافر، يقال عن اللي كفر بالدين إنه كافر لأنه غطى الحق، فهي معناها التغطية، فهو يستر الشيء يغطي الشيء. فمعنى التكفير إنه فيها ستر على هذا الذنب، لكن المغفرة رتبة أعلى، لأنه لما بنستعمل كلمة غفر أو الجذر اللغوي لغفر هي فيها معنى التغطية، لكن فيها أيضا معنى الوقاية والحفظ. لما كانوا يستعملوا على رؤوسهم المغفر اللي هي زي الخوذة اللي بتغطي الوجه تقي من السهام في الحروب، فهذا شيء يغطي لكنه في نفس الوقت يحمي، يعني الليل بيغطي بس ما بيحمي من شيء، لكن المغفر بيغطي مع حماية. فالمغفرة رتبة أعلى من التكفير لأنها جاءت في الحديث مع الكبائر اللي هي أعلى من الصغائر. فهم طلبوا كلا الأمرين، مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، ثم بعد ذلك قالوا وتوفنا مع الأبرار. وكلمة توفنا مع الأبرار إن حتى قالوا فيها إنه عندهم صفة حب لقاء الله عز وجل. يعني اليهود كانوا يعني تمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. حبهم للحياة وحرصهم على الحياة ومعرفتهم بأنفسهم وما فعلوا من إجرام ومن إفساد ومن ظلم لا يتمنوا الموت، لكن أهل الإيمان يطلبوا من الله سبحانه وتعالى المغفرة ويطلبوا لقاء الله عز وجل وهم مع الأبرار. فقال وتوفنا مع الأبرار. طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ولكن ماذا أعددنا لهذا اللقاء؟ وتوفنا مع الأبرار أيضا فيها تواضع، يعني مش جعلنا مع الأبرار، توفنا مع الأبرار، يعني إحنا ممكن ما وصلنا مرتبتهم لكن يا رب تحشرنا معهم، إنه نكون في معيتهم. ففيها استشعار لتقصيرهم وفيها ذل وتواضع من هذه الأنفس العظيمة الكبيرة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، يعني قالوا فيها إنه المعنى كل الوعود اللي جاءت على لسان الرسل أو جاءت في القرآن، لأن القرآن يعني تبليغ من الرسول. فالوعد بالتمكين، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، الوعد بالجنة، الوعد بالمظالم، الوعد بأنه الإسلام تكون له هيبة وينتشر في الأفاق، كل الوعود اللي جاءت في القرآن وفي السنة على لسان الأنبياء داخلة في هذه الآية، لما الإنسان يدعو ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. عشان هيك بنرجع بنحكي وبنكرر إنه الإنسان فعلا فعلا فعلا يدرس أدعية القرآن ودائما تكون على لسانه، لأنها هي جوامع الكلم، هي كل شيء تجمع له خير الدنيا والآخرة. يعني ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك جمعت كل الوعود اللي في الدنيا وفي الآخرة، اللي هي خير للإنسان في الدنيا وخير في الآخرة. ولا شك إنه أعظم هذه الوعود واللي الإنسان يسعى إله الوعد بالجنة، والوعد بالمغفرة، والوعد بتكفير السيئات، ولكن يدخل فيها وعود الدنيا أيضا لأهل الإيمان. وهذا الدعاء يتضمن التوفيق للأعمال الموعود عليها. يعني مثلا ربنا وعد الصابرين إنهم يوفون أجورهم بغير حساب، فأنا لما أدعي ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك إنهم مثلا الصابرين سيدخل الجنة بغير حساب، معناها إني أدعو الله عز وجل إنه يوفقني لهذا العمل، يوفقني للصبر. فشوفي ما أجمل أدعية القرآن لو الإنسان تفكرها. لما أدعي ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك إنه يا رب تصير الغلبة والتمكين لأهل الإيمان وللمسلمين، معناتني أنا كأني بدعي في داخلها إنه الله عز وجل يوفقني إني أكون سبب في التمكين، يوفقني إني أكون رفع للظلم في الأمة، يوفقني للأعمال الموعود عليها. واضحة؟ في صوت؟ مش عارفة أنا وين وصلت، بس مرة تانية لما هم دعوا الله سبحانه وتعالى ربنا ربنا، جاءت الاستجابة لرد حسن دعائهم بمثله، فلما قالوا ربنا أجابهم فاستجاب لهم ربهم، ونفى إضاعة العمل عنهم، ونفي إضاعة العمل هو نفي للجزاء عنه، فهو تطمين لقلوبهم من وجل عدم القبول. فقوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم، بمعنى أنهم سيلقوا الجزاء على هذا العمل. ومرة أخرى الآيات فيها تأكيد على العمل، يعني لا يكفي لصفات أولي الألباب التفكر أو التضرع والتمني والدعاء، بل لابد من عمل، وأن يكون هذا العمل مصحوبا بالإخلاص. وجاءت الآية تفصل من ذكر أو أنثى، وهذا التفصيل حتى يبين أن كل من الذكر والأنثى له التكليف المستقل وله الجزاء المستقل، وأيضا أن الذكر والأنثى سواء في تحقيق وعد الله لهم وإن اختلفت أعمالهم. هاي مهمة، يعني الله سبحانه وتعالى أمر بالجهاد وأمر بالحج وأمر بالإحسان و لكن ليس كل هذه الأعمال يستطيعها الذكر وليست كل هذه الأعمال تستطيعها الأنثى. فجاءت الآية لتؤكد أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، لأن الذكر له أعمال يستطيعها وأحوال هو مطالب فيها كالجهاد والحج وصلاة الجماعة والجمعة وما إلى ذلك، ولكن هذا لا ينقص من أجر الأنثى التي لها أعمال مختصة فيها لا يستطيع الذكر، مثل الحمل والولادة ورعاية الأولاد وطاعة الزوج وعدم التبرج وقرنا في بيوتكم، كل هذه الأمور. فالله سبحانه وتعالى يحقق وعد الله للمؤمنين وإن اختلفت أعمالهم. ثم بعد ذلك ذكر يعني قمة الأعمال التي يختبر الله سبحانه وتعالى فيها الإنسان، اللي هي هاجروا أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، هاي أعلى قمة الأعمال اللي الإنسان ممكن يعني يعملها في سبيل الله، أنه يخرج من دياره أو يخرج للقتال في سبيل الله وما إلى ذلك. فضرب أمثلة بهذه الأعمال العظيمة حتى يبين عظمة أجرها عند الله عز وجل. وعدهم لأكفرن عنهم سيئاتهم، وطبعا هم طلبوا كفر عنا سيئاتنا، ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هاي تدخل في الوعد، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب، لأنهم أيضا طلبوا أن الله سبحانه وتعالى لا يخزيهم، إنك من تدخل النار فقد أخزيته. فجاء الرد تماما في الآية على ما دعوا به في السابق، دعوا بتكفير السيئات فأنالهم إياها، ودعوا الوعود الله سبحانه وتعالى أن تتحقق لهم، فذكر لهم أعلى وعد وأعز وعد وهو الوعد بالجنة، وكذلك أعطاهم النزل والثواب لما طلبوا أن الله سبحانه وتعالى لا يخزيهم في النار. ثم جاءت الآيات بعد ذلك للحديث عن تهوين شأن الكافرين. وإحنا لما بنحكي عن سورة آل عمران معناتنا بنحكي عن الثبات، ومن أهم الأمور التي تزعزع الإنسان اللي هو الأعداء القتال الكافرين، فجاءت من التهوين في شأنهم، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا، طبعا هاي الآية نزلت في أهل الكتاب اللي هم كانوا على دينهم، وبعد ذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا آمنوا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة تانية زي ما حكينا في سورة آل عمران، زي ما تناولنا وإن من أهل الكتاب، قمة الإنصاف قمة العدل، زي ما ذكر صفاتهم السيئة، طائفة كبيرة منهم لم ينفي عن بعضهم الإيمان والصفات الحسنة التي كانت فيهم، وحتى قيل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. إنها نزلت في النجاشي، لما جاء نعي النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، قالوا يا رسول الله نصلي على حبشي، فأنزلت هذه الآية أن هؤلاء استحقوا الشرف واستحقوا هذا الحال، لأنهم آمنوا بالله، آمنوا بما أنزل إلى المسلمين، آمنوا بما أنزل الله على أنبيائهم، كان عندهم خشوع وهو ثمرة الإيمان الصحيح، أيضا عدم اشتراء شيء من متاع الدنيا بآيات الله، فهم جمعوا كل هذه الصفات فاستحقوا هذا الثناء عليهم في نهاية سورة آل عمران التي تكلمت عن أهل الكتاب وجادلت أهل الكتاب وجادلت النصارى وتحدثت عن اليهود، فأثنت على من آمن منهم واستقام بأعظم الثناء ووعدته بأعظم الجزاء. تختم السورة بالآية التي جمعت كل أسباب الثبات بطريقة مختزلة وجامعة ودقيقة بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وسائل الثبات المذكورة في هذه الآية، أول شيء نداء الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، كلما زاد الإنسان إيمانه زاد ثباته. والإيمان من وين رح يستقي؟ زي ما حكينا، إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان. كل ما اقترب من القرآن اقترب من الإيمان، كل ما اقترب من الإيمان استطاع أنه يحقق الثبات أكثر، وكان أكثر ثباتا من غيره. إذن الوسيلة الأولى في هذه الآية هي تحقيق الإيمان، اصبروا. الوسيلة الثانية هي الصبر. وإحنا عارفين أن الصبر حمل النفس على تحمل المكاره، وحمل النفس على هذا الثبات حتى وإن كان في مشقة على هاي النفس. طيب، وصابروا، إيش الفرق بين الصبر والمصابرة؟ إيش الفرق بين الصبر والمصابرة؟ الفرق بين الصبر والمصابرة، وعندنا التصبر والاستبار. خلينا نحكيهم كلهم سوا على عجل. الصبر زي ما حكينا انك تحملي نفسك على تحمل المشاق او تحمل المكاره. تيجي بعديها بعد الصبر مرحلة الاستبار، يعني الانسان يجد ألم ومشقة شديدة انه يصبر. في بعض الامور زي مثلا انسان يخرج مثلا للجهاد، ممكن يصبر على الجوع، يصبر على الفقر، لكن الجهاد يحتاج إلى صبر أكثر، فهو يحمل نفسه أكثر مع وجود الألم في داخله على الصبر على هذا الشيء. فإذا تعود على هذا الألم صار تصبر. إذن أول شيء صبر، إنه إنسان ممكن يصبر على أمور بسيطة، أمور عادية في نفسه، الله سبحانه وتعالى جعل عنده هاي السعة إنه إنسان صبور. الاستبار إنه يجد ألم في حين الصبر. التصبر لما يكثر الاستبار. طيب، المصابرة فيها مفاعلة، لو أجت أمي أو أختي أو حدا من صديقاتي تجادلني في الحجاب وخلص وش لحيق ومش عارف إيش وتعالي على... هذا اسمه مصابرة، لأنه في طرف آخر، في مفاعلة، في أكثر من طرف. أنا أصبر على الشيء لما يكون في حدا عم بيجاهدني عليه، أو حتى في موضوع الجهاد في سبيل الله في عدو، ففي مصابرة. فهذا الفرق بين الصبر والمصابرة. فمعناته الآية بتحكي عن الوسيلة الأولى أو الثانية بعد الإيمان اللي هي الصبر، والمصابرة إنه حتى لو أتاك ناس يحاولوا إنه يثنوك عن الصبر خليك ثابتة. ورابطه اللي هي الرباط في سبيل الله مع الثغور وحراسة الثغور، وهي تيجي أكثر في الثبات أمامي جدا، إنه كيف الإنسان يرابط على قلبه فيحرس قلبه من مداخل الشيطان، وهي يحتاجها كل أحد فينا. الوسيلة الخامسة اللي هي الجماعة والصحبة الصالحة، لأنه لو تنتبهوا أنه الآية جاءت بالجمع، اصبروا صابروا رابطوا، وهذا يعني أنه إحنا مجموعة وجماعة نتواصل على كل هاي الأمور. فالجماعة والصحبة الصالحة أيضا من وسائل الثبات، وهذا طبعا لا يخفى على أي أحد. ثم بعد ذلك تقوى الله سبحانه وتعالى، كما كان الإنسان تقي يتقي الله عز وجل ويحاول دائما أنه يجعل يعني عنده وقاية مما يغضب الله سبحانه وتعالى، وفق لهذه الأمور ووفق للثبات في سبيل الله. وآخر وسيلة وسائل الثبات لعلكم تفلحون هو رجاء الفلاح. رجاء الفلاح أنه الإنسان يثبت لأنه يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، ويرجو أن يكون يوم القيامة من المفلحين. فهاي الآية اللي هي ختمت فيها آل عمران تقريبا اختزلت 8 وسائل من وسائل الثبات. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يثبتنا بالقول الصالح والثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله سبحانه وتعالى يستخدمنا ولا يستبدلنا، ولا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. طبعا لما إحنا بنحكي عن ختام سورة بيشعر الإنسان شوي هيك في قلبه في كسرة إنه رح يفارق هاي الصورة بعد ما عاش معها أيام وعاش معها ليالي وربما أسابيع وربما أكثر من شهر، فأحدثت نوع من العلاقة في قلبه ونوع من القرب، فهو يعني يكون مكسور إنه يفارق هذه الصورة أو ينتقل إلى غيرها. ولكن أيضا سبحان الله مع هذه الكسرة ومع هذا الشعور يأتي شعور الفرح لو الإنسان أقبل على صورة جديدة ليتعلم شيء جديد وينهل شيء جديد ويكون عنده علم ولو بسيط. يعني إحنا لا نتكلم الآن بتفسير تحليلي ولا دقيق لكل آية، إحنا ناخذ الأمور المجملة. حتى بعد ذلك كل إنسان يعني يبحر في الآيات ويتدبرها ويتفكر فيها وينتفع فيها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا. وأعتذر على الإطالة. سبحانك ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.